وانظر هذا أيضا في الحديث الآخر وهو في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت شفاعتي دعوة لأمتي يوم القيامة، صلوات الله وسلامه عليه، وإني اختبأت شفاعتي لأمتي يوم القيامة، دعوة لأمتي يوم القيامة، وإنها، لاحظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذن من يشرك بالله ومن لا يكون من أهل الإخلاص هل هو ينالها؟ وتأمل مرة ثانية قوله عليه الصلاة والسلام: وإنها نائلة إن شاء الله، لأن الأمر بإذن من؟ بإذن الله. وإنها نائلة إن شاء الله، هنا إذن الله للشافع. من لا يشرك بالله شيئا، هنا ماذا؟ رضا الله عن المشفوع له. فلا بد من الأمرين، لا بد من إذن الله للشافع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن شاء الله، لأن الأمر بإذنه سبحانه وتعالى. من لا يشرك بالله شيئا، هذا رضا الله عن المشفوع له، وأهل الشرك لا يرضى الله عنهم، لا يرضى، ولا يرضى لعباده الكفر، فأهل الشرك لا يرضى عنهم. تأمل الحديث وعيده مرة ثانية، يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي دعوة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، رواه مسلم في صحيحه. إذن الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن وهي الشفاعة الشركية، وهي التي يتجه فيها بالطلب والسؤال إلى غير الله تبارك وتعالى، وشفاعة جاءت مثبتة في كتاب الله عز وجل.